السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بعثه الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أما بعد، أحبتي في الله، نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، أن هدانا للإسلام والسنة، وإن جمعنا بأحبتنا وإخواننا في هذه البلاد الطيبة المباركة نلتقي بهم بعد غياب، ونجتمع بعد فراق بأحبة وأخلة جمعنا بهم الحب في ذات الله سبحانه وتعالى والأخوة في الله التي هي من أغلى كنوز الدنيا ومن أجمل وألذ متع هذه الحياة. من أكرمه الله تعالى بهذه النعمة فقد نال خيرا كثيرا والله. وبالمناسبة، فإن شيخنا أبا عبد الله محمد بن حزام وفقه الله قد أوصانا بأن ننقل سلامه لكل من نلقاه من إخواننا للمشايخ والدعاة وطلبة العلم عموما، ونشكر لشيخنا المبارك أبي بلال حفظه الله حسن ظنه بإخوانه وطلبته من أهل السنة وإتاحته المجال لهم للكلام والتناصح فيما بينهم، وإلا والله فدرسه كان أحب إلينا أن نسمع منه ونستفيد. ونسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا المجلس وهذه الزيارة خالصة لوجهه الكريم. أحبتي في الله، مدارستي معكم إخواني في الله حول أمر مهم هو أيضا له علاقة بما ذكره أخونا إبراهيم حفظه الله، بما ذكره أخونا أبو سليمان أيضا حفظه الله، مما يدفع العبد إلى الشكر لله، إلى شكر الله جل وعلا، وإما يجعل في قلب العبد الأمان والإيمان. فإن الأمان الظاهر كما هو مطلوب، ولا تصلح الحياة إلا به، ولا تقام الشرائع إلا بوجوده، فإن أساس ذلك هو الأمان الباطن، أمان القلب. وأمان القلب لا يكون إلا بالتوحيد والطاعات والقربات، وأساس أمان القلب بمعرفة الله سبحانه وتعالى. القلب إنما يكمل فيه الإيمان والأمان والطمأنينة والسكينة على حسب ما عندك وما في قلبك من معرفة الله سبحانه وتعالى. فمعرفة العبد ربه جل جلاله أساس سعادته في دنياه وأخراه. والله جل وعلا قد تعرف إلى عباده بأمور عظيمة، ومن أعظم الأسباب والأمور التي تزداد بها معرفتك لربك جل جلاله وتقدست أسماؤه أن تتعرف على ربك سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. هذا الباب العظيم الذي لا يزداد المؤمن بتأمله وتدبره إلا إيمانا، يعظم يقينه ويزداد إيمانه، ويشعر والله بالأمان والراحة والإطمئنان الكامل والسعادة التي تغمر قلبه وهو يتأمل ويتدبر في أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، فيتعرف على ربه أكثر. وأي شيء في هذه الحياة، ولله المثل الأعلى وليس كمثله شيء، لا يعرف إلا بمعرفة أوصافه ومعرفة أسمائه وخصائصه. وكذلك رب العزة جل جلاله وتقدست أسماؤه، إنما تكمل المعرفة معرفتك ربك سبحانه وتعالى بمعرفتك بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. كلما عظم تفقهك في الأسماء الحسنى والصفات العلى والغوص في معانيها وتدبر ألفاظها ومعانيها وحفظها والعمل بمقتضاها والنظر إلى آثارها، كلما ازداد والله إيمانك وعظم الخير، وكنت أقرب ومن أقرب الخلق إلى الله جل وعلا. في هذه الدقائق اليسيرة أحببت أن أذكر نفسي وإخواني حفظهم الله باسم عظيم من أسماء الله، من يتأمله يشعر بالأمان، ومن يتدبره ويدقق النظر فيه وفي معانيه وآثاره يتذوق طعم الإيمان وحلاوة الإيمان، يأنس بالله، يشعر أنه قريب من الله سبحانه وتعالى، يشعر أنه قوة لا تهزم وشيء لا يتقهقر عندما يتأمل في هذا الاسم العظيم. إنه اسم الله تعالى الكريم. اسم الله الكريم اسم بلفظه ومعناه يشعرك أيها المسلم بالأمان، الأمان على روحك وبدنك، والأمان على رزقك وعيشك، والأمان على مالك وعرضك، عندما تعلم أن ربك هو الكريم جل جلاله وتقدست أسماؤه. والله تعالى قد ذكر هذا الاسم في كتابه 3 مرات، ويتمدح نفسه سبحانه بأنه الكريم. واخترت هذا الاسم دون غيره من الأسماء الحسنى الواسعة لله، لأن فيه معنى لطيف يحتاجه طالب العلم على وجه الخصوص أن يتأمل فيه. وذكر الله تعالى أيضا في أسمائه الأكرم، وهو بمعنى الكريم، وهو بمعنى الكريم. وتمدح الله تعالى نفسه بقوله تعالى في آخر آية ختم بها سورة عظيمة من سور القرآن، وهي سورة الرحمن، بقوله جل وعلا: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. فالإكرام صفة الكريم جل جلاله وتقدست أسماؤه، ومعنى الكريم أي كثير الخير، واسع الإحسان، جزيل العطايا جل جلاله وتقدست أسماؤه. فهذا الاسم العظيم اسم الله الكريم المتصف بالكرم الواسع والخير الكثير والإحسان المتتالي على العباد والألطاف النازلة عليهم والرحمة التي يعطيهم الله جل وعلا، كل ذلك من آثار اسمه الكريم جل جلاله وتقدست أسماؤه. لأنه سبحانه وتعالى الكريم أفاض عليك من كرمه وأكرمك أيها الإنسان، فمن آثار هذا الاسم العظيم أن الله تعالى خلقك وجعلك بشرا سويا، لم يجعلك بهيمة ولا حيوانا ولا وحشا ولا طيرا، جعلك بشرا سويا. لأنه الكريم أكرمك بحسن الخلقة وحسن القوام وتناسب الأعضاء وكمال الشكل وحسن الصورة، فإن خلقتك هذه بهذه الهيئة الحسنة هي من آثار كرم الله ومن آثار اسمه الكريم، حيث أنه أكرمك لأنه الكريم بهذه الهيئة. ولذلك امتن الله تعالى على عباده بقوله: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، ثم ذكر من آثار كرمه الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، أي في هذه الصورة الحسنة ركبك الله، ولو شاء لجعلك في صورة كغيرك من سائر الحيوانات والبهائم، لكن أكرمك بهذا. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فضلك الله بالإنسانية، بالآدمية، جعلك بشرا ولم يجعلك بهيمة عجماء، جعلك بشرا مكلفا ليثيبك بالخير ليجازيك بالجنان، كل هذا من آثار اسمه الكريم سبحانه وتعالى. لأنه الكريم جل جلاله سخر لك ما في السماوات وما في الأرض، وما بينهما لك أنت أيها الإنسان لتعبده ولا تشرك به شيئا. أكرمك سبحانه لأنه الكريم بتسخير الكائنات، بتسخير الكائنات، خلق لك ما في السماوات وما في الأرض وسخرها لك، ذللها لك لتعبده، لتقبل عليه، لتتوب إليه، لتوحده، لتعبده وحده لا شريك له جل جلاله وتقدست أسماؤه. كرمه واسع، يكرمك بكل ما في هذا الكون من الحيوانات والجبال والأنهار والأشجار والبحار واللذات وكل ما في هذه الحياة سخرها الله تعالى لك. هو الذي جعلكم الأرض فراشا لكم أنتم يا بني آدم، أكرمكم بذلك، والسماء بناء، وأنزل لكم وأنزل لكم من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. وآيات كثيرة يبين الله تعالى فيه أنه من كرمه ومن آثار اسمه الكريم سخر وذلل لك هذه الكائنات حتى تتفرغ لعبادته، يريد يكرمك بذلك سبحانه وتعالى. من آثار اسم الله تعالى الكريم أن الله جل وعلا أنعم عليك بنعم كثيرة، نحن نتقلب في نعمه ليل نهار صباح مساء، نعمه تترى علينا في كل لحظة وفي كل حركة وبعدد أنفاسنا وأكثر من ذلك. ونعم الله تترى علينا نعمة بعد نعمة. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والله يا أحبتي في الله، لو أكرمك إنسان بأكلة أو شربة بشيء من المال ولعاعة الدنيا لظلت هذه منة له عليك تذكره بها في كل مكان، وتمدحه بها في كل مجلس، وتصفه بالكرم، لا تزال يزال هذا دابك في شيء أعطاك وأكلة أشبعك بها وغير ذلك مما أعطاك من أمور الدنيا، وهذه صفة عظيمة للعبد أن يكون كريما. لكن نغفل عن كرم الله الواسع من نعمه المتتالية علينا ليل نهار. أنت لا تتحرك ولا تأكل ولا تشرب ولا تتنفس النفس الواحد، لا تقوم بحركة أو سكنة إلا بنعمة الله، وكل ذلك من آثار نعمته، كل هذا من كرمه سبحانه وتعالى. يكرمك الله جل وعلا بهذه النعم التي تترى عليك في كل وقت وحين، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ومن كرم الله تعالى وآثار اسمه الكريم على العباد هذه الأرزاق التي قد أعطاها الله تعالى للعباد ونزلها عليهم، يرزق من يشاء بغير حساب. كم يأكل الناس ويشربون ويلبسون وينكحون ويركبون ويتمتعون ويتلذذون من سائر أرزاق الله تعالى الحسية والمعنوية. كم يتعبد العابدون ويسبح المسبحون ويتوب التائبون ويركع الراكعون ويتعلم المتعلمون، وهل كل ذلك إلا من رزق الله الذي هو أثر من آثار كرمه، من آثار كرمه سبحانه وتعالى. ولله خزائن السماوات والأرض، لأنه كريم، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. يرزق من يشاء بغير حساب. أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. أرزاق، كم من النعم والمآكل والمشارب والمساكن والملابس وغير ذلك مما نتنعم به ومما يرزقنا الله جل وعلا، وهذا ليس إلا أثر من آثار اسمه الكريم يكرمنا بهذه الأرزاق ويسبغ علينا هذه النعم. من آثار اسمه الكريم ما ينزل الله تعالى علينا من ألطافه التي بها يفرج الله عنا الهموم وينفس الكروب ويقضي الديون ويزيل البأساء ويرفع الضراء، كل هذا لأنه الكريم سبحانه وتعالى لا يزال يلطف بالعباد ألطافا تتنزل عليهم، قد يضيق بهم الحال وتشد بهم الضراء، قد تصل إلى ذروتها ويظن الواحد أن الأمر قد وصل إلى نهايته، فإذا بكرم الله تعالى الكريم جل جلاله ينزل عليك من كرمه ولطفه ما يفرج عنك الأمور وينفس الأمور وينفس عنك الكروب، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، لأنه الكريم سبحانه وتعالى. وما ظنك برب كريم؟ هل تظن أنه سيسلمك؟ وهل تظن أنه الكريم وأنت تعمل بأسباب استنزال كرم الله ورحمته ولطفه أن الله تعالى يخيبك؟ أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. من أعظم آثار اسم الله الكريم ما تقدم كله آثار عامة قد ينالها البر والفاجر والمؤمن والكافر، لكن أعظم أثر من آثار اسم الله الكريم الذي يختص الله تعالى بهذا الأثر من شاء من عباده أن الله تعالى أكرمك بالإسلام وأكرمك بالسنة وأكرمك بأن جعلك من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. هذا من آثار اسمه الكريم، كرم خاص بك يا مسلم دون غيرك من الناس. مليارات من الخلق يعبدون غير الله ويشركون بالله ويصرفون العباد لغير الله، وأنت أكرمك بكرامة خاصة بأن جعلك مسلما حنيفا مسلما موحدا تعبد الله وحده لا تشرك به شيئا. ورحم الله القاضي عياضي يقول: إما زادني شرفا وتيها وكنت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. الله تعالى الكريم، تأمل في هذا المعنى حفظك الله، كم من الأمم الكافرة ومن الأقوام الفاجرة عن يمينك وشمالك في أسقاع الأرض وفي أرجاء المعمورة لا يعرفون ما إسلام وما قرآن وما رسل وما صلاة وما صيام وما إيمان وما عبادة وما قرب من الله وما أنس به وما شوق إلى لقائه، وأنت أكرمك الله تعالى بالإسلام وتمم لك الكرامة بسنة محمد عليه الصلاة والسلام، أكرمك الله تعالى بالعلم. من آثار اسمه الكريم أن الله تعالى أكرمك بالعلم. كم عدد أهل الإسلام؟ ملايين. كم طلبة العلم فيهم الذين يطلبون العلم على مقتضى الكتاب والسنة وعلى فهم سلف الأمة على الطريق الصحيح على هدي رسول على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه؟ نزاع من القبائل، قلة من الناس، معدودون في الأقوام. ألم تتفكر في هذا وتعلم أن هذا من كرم الله تعالى لك؟ بل والله إنه من أعظم الكرامة أن يكرمك الله تعالى بطلب العلم دون غيرك من كثير من الناس. وتأمل معي في هذا المعنى قول الله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. ما مناسبة ذكر اسم الله الأكرم في سياق الحث على القراءة والكتاب والعلم، لتعلم أن من أعظم كرم الله ومن أعظم آثار اسمه الكريم والأكرم أنه رزقك العلم. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. العلم النافع من أعظم آثار اسم الله تعالى الكريم والأكرم، ولهذا كانت مناسبة واضحة أن الله ذكر اسمه الأكرم بعد أن ذكر الأمر بالقراءة وذكر بعده منة العلم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، لتعلم يا طالب العلم أنه ليس كل أحد يوفق إلى العلم، وليس كل أحد يكرمه الله تعالى بالرغبة في العلم النافع تعلما وعلما تعلما وتعليما، فهذا محظ كرم من الله تعالى عليك، اصطفاك دون غيرك واختصك من بين ملايين ومليارات من الخلق أن جعلك من طلبة العلم الشرعي النافع. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وأي كرامة ينالها مسلم بعد أن يوفق للعلم النافع المصحوب بالعمل والخشية والتقوى والورع والإجلال لله والقرب منه، فإن أصل العلم خشية الله كما قال بعض السلف. من آثار اسم الله تعالى الكريم أحبتي في الله أن الله تعالى يتودد إلى عباده ويرغبهم في الخير لأنه كريم، يريد أن يكرمك بكرمه، هو غني عنك، طاعتك لا تنفعه ومعصيتك لا تضره، إنما يعود النفع عليك والضرر. ومع هذا فالله جل وعلا يرغبك في الخير، يرغبك في رحمته، يعرض عليك كرمه الواسع، يدلك على أبواب الخير التي بها تصل إلى الله لكي يكرمك سبحانه وتعالى، لأنه الكريم يسبغ عليك من فضله وكرمه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ومع كمال غناه وعدم حاجته يا عبادي، حديث أبي ذر في مسلم ولعلكم جميعا تحفظونه لكن تأملوا فيه، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا، ولو كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا، لو أطاعه جميع الناس ما كان هو المنتفع بذلك، ولو عصاه جميعهم لما كان هو المتضرر بذلك. جل جلاله وتقدست أسماؤه، لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين، ومع هذا يدعوك، والله يدعو إلى دار السلام والمغفرة بإذنه، ومع هذا يرغبك في الخير. إذا ذكرته ذكرك، من يذكرك؟ لا رئيس ولا خليفة ولا ملك ولا ذو جاه، إنه الله الكريم، وأنا معه إذا ذكرني فاذكروني أذكركم. أين يذكرك؟ في الملأ الأعلى في السماوات العلى، يذكرك باسمك الذي سماك به أهلك، ينادى باسمك في عالم السماوات العلى بين الملائكة الكرام الذين لا يعصون الله ما أمرهم وما يفعلون ما يأمرون، عند حملة العرش، عند من هو ساجد أو قائم أو راكع أو ذاكر إلى يوم القيامة، ملائكة الرحمن يذكرك الله عندهم، يباهي الله تعالى بك ملائكته لأنه كريم، تعمل القليل فيكافئك على الكثير، فاذكروني أذكركم. يحبك إن اقتربت منه، يتودد إليك، من اقترب مني شبرا تقربت نعم قال عليه الصلاة والسلام، ومن تقرب منه شبرا تقرب منه ذراعا، من تقرب من الله ذراعا تقرب منه باعا، وهو غني عنك ليس بحاجة إليك ولا إلى عبادتك، لكن لأن كرمه واسع، كرمه عظيم، فيض من كرم الله تعالى يحصل لك. الله الكريم سبحانه وتعالى اسم والله يشعر بالأمان والطمأنينة والراحة والرغبة، اسم الله الكريم، من تأمل فيه عظم شوق القلوب إلى الله وازداد الإيمان، تتذوق والله حلاوة الإيمان، تتذوق لذة المناجاة عندما تستشعر معاني اسم الله تعالى الكريم. ينادي في السماء: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. من أنت؟ ما نسبتك في هذا الكون؟ ما نسبتك في عبيد الله؟ لا شيء، لكن لأن الله الكريم لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، يحبك وهو غني عنك فيكرمك ويذكر اسمك في السماء: يا جبريل إني أحب فلان فأحبه. وينادي جبريل في السماء: إن الله أحب فلان فأحبوه. وكثيرا ما أذكر في لقاءات مع إخواننا حفظهم الله، سواء في محاضرات أو مدارسة، حديث أنس بن مالك في الصحيحين عندما لقي النبي عليه الصلاة والسلام أبي بن كعب أقرأ الصحابة القرآن، ممن جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله: يا أبي، إن الله أمرني أن أقرأ عليك: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، سورة البينة. فقال: يا رسول الله، الله أمرك؟ أمر من الله؟ قال: بلى. قال: يا رسول الله، وسماني؟ قال: لك أبي؟ قال: بلى. قال: يا رسول الله، وذكرت ثم؟ أي ذكرني الله هناك السماوات بين الملائكة، وقال: وذكر اسمي عند الملائكة باسمي أبي. ورسول الله يجيبه بالإيجاب. قال أنس: فنظرنا إلى أبي فإذا عيناه تذرفان، يبكي من الفرح تواضعا وفرحا. فالمسألة أخي حفظك الله ليست سهلة والله، أن يذكرك الله في من عنده، إذا ذكرته ذكرا كما علم الله وكما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاذكروا الله كما علمكم. ولهذا انظر من كرم الله كيف كأنك إذا ذكرته: لا إله إلا الله، سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، تقرأ آية، تأمر بمعروف، تنهى عن منكر، تذكر الله فيذكرك في السماوات العلى وهو غني عنك، ليس إلا لكرمه، لأنه الكريم جل جلاله وتقدست أسماؤه. من آثار اسم الله تعالى الكريم أنه يجيب دعوة الداعين، تدعو الله فيستجيب لك، لأنه كريم، خزائنه ملأ وكرمه واسع، ذو الجلال والإكرام، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. إذا وقفت بين يديه ترفع وكف الضراعة إليه، تقف ببابه وتلوذ بجنابه، لا يردك خائبا والله ما لم يكن عندك مانع من موانع استجابة الدعاء. إن ربي حي كريم، كما قال عليه الصلاة والسلام: يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. الشاهد، انظر مناسبة ذكر الكريم في مقام الدعاء وفي سياق الدعاء: حي كريم، والكريم من دعاه لا يرده، ومن طلب منه لا يبخل عليه، لأنه كريم. قد يوصف بعض المخلوقين بالكرم ويشتهر بذلك لإعطائه من يأتيه، ولتلبيته لمن يمر به، ولسعيه في قضاء حوائج الناس، فكيف بالكريم جل جلاله الذي لا يغيظ ما في يمينه نفقه جل جلاله وتقدست أسماؤه. حي كريم، استجيب الدعوات، يقضي الحاجات، ينفس الكربات، لأنه الكريم جل جلاله وتقدست أسماؤه. من آثار اسمه الكريم أنك تعصيه، نبارز بالذنوب، بالمنكرات، بالمعاصي، بالسيئات صغيرها وكبيرها، بين الحين والآخر، في ليلنا والنهار، في السر والعلن، نعلمها ذنوب نعلمها وذنوب لا نعلمها، تتكاثر علينا، تثقل كواهلنا، نغضب الله تعالى بها ونسخطه بها، لكن بمجرد أن تقف بباب الله وتسبل الدمع بين يديه وتعلن توبتك لله هو الكريم، يقبل توبة التائبين. أي كرم هذا الكرم الإلهي العظيم! قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا يغفر الذنوب حسب، بل يدعوك ويعرض عليك كرمه ومغفرته. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. توبتك ما تنفع الله ومعصيتك لا تضره، لكن كريم، كريم سبحانه وتعالى. ليس هذا فحسب، بل كما قال الله وقد ذكر أمهات الكبائر: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر لا ذنب أعظم من هذا، الشرك والكفر بالله، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، شرك بالله وقتل وزنا، أمهات الكبائر. قال الله: من يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. ماذا له يا رب؟ فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. لا إله إلا الله، ما أعظم كرم الله سبحانه وتعالى! كريم، كريم، كرم واسع، لا يغفرها فحسب، بل يبدل تلك السيئات حسنات، لأنه الكريم. أصدق مع الله فقط، تب إلى الله توبة نصوح فقط، اقترب من الله، اقبل على الله. من آثار كرمه أنه ينزل إلى سماء الدنيا، وذلك كل ليلة، كما في الصحيحين عن أبي هريرة: الله بملكوته وجبروته وعظمته وأسمائه وصفاته وجلاله وجماله وكماله ينزل إلى سماء الدنيا من أجلك أيها العبد، ليكرمك وهو غني عنك، فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من سائل فأعطيه؟ يعرض عليك كرمه، يدعوك إلى كرمه ليتفضل عليك به. ما عليك إلا أن تقرب، ما عليك إلا أن تتوب، ما عليك إلا أن تنيب، ما عليك إلا أن تطرق باب الله سبحانه وتعالى، وهو الكريم جل جلاله وتقدست أسماؤه. والله أحبتي في الله، لو تأمل متأمل لوجد كرما من الله عظيم، والله كرم عظيم. وهذه آية فيها عبرة، أن يبدل الله سيئاتك حسنات. أصدق مع الله في توبتك، تب إلى الله تعالى توبة نصوحا. من أعظم آثار اسم الله تعالى الكريم، وبه أختم، ما يكرم الله تعالى به عباده في الدار الآخرة من أعظم كرامة، إنما يظهر وتظهر كثير من آثار اسم الله الكريم يوم القيامة للمؤمنين في الجنة. قد أكرمهم بطاعته في الدنيا، وتاب عليهم وعفى عنهم وغفر لهم، فإذا كان يوم القيامة يفيض عليهم من واسع كرمه، يوم لا كرم إلا كرمه، ولا فضل إلا فضله، ولا ملك إلا ملكه جل جلاله وتقدست أسماؤه. تنصب الموازين ويحاسب الناس، فيكرم الله تعالى عباده المؤمنين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، كان في مسلم عن ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم: يدني الله تعالى العبد منه يوم القيامة ويضع كنفه عليه، أي يستره، واجعل بينه وبين الناس ستر، ليس إلا هو، إلا الله تعالى والعبد يخاطبه ربه، فيذكره الله: يا عبدي ألم تذنب كذا وكذا يوم كذا وكذا، ألم تفعل كذا وكذا يوم كذا وكذا، يقرر بذنوبه والمؤمن يقول بلى يا رب بلى يا رب بلى يا رب، كلما قال بلى يا رب ذكره الله بذنب من ذنوبه، حتى يظن العبد المؤمن أنه هالك لكثرة ما ذكره الله بذنوبه. هو لا ينكر، يقول بلى يا رب، فعندئذ يتجلى كرم الله على هذا العبد المؤمن فيقول الله تعالى له: يا عبدي سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. الله أكبر، وأنا أغفرها لك اليوم، كرم كريم سبحانه وتعالى. يدخل أهل الجنة الجنة فيها ما لا عين رأت ولا إذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لا يبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم، ينعمون ولا يبأسون، يصحون فلا يسقمون، يشبون فلا يهرمون، ينعمون فلا يبأسون أبدا. لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. الجنة التي عرضها كعرض السماوات والأرض، التي موضع صوت وما يضرب به البعير، موضع العصا، شبر أو ذراع أو نحو ذلك في الجنة خير من الدنيا وما فيها. هذه الجنة العظيمة إنما هي أثر من آثار كرم الله ومن آثار اسم الله تعالى الكريم. ولهذا يخبرنا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن المغيرة بن شعبة في إخباره صلى الله عليه وسلم عن سؤال موسى لربه عز وجل عن أدنى أهل الجنة منزلة، أقل أهل الجنة حظا في الجنة ونصيبا، يقول عليه الصلاة والسلام: فيقول الله هو رجل يدخل الجنة ويأتي بعد أن أدخل الجنة أهل الجنة الجنة، فيقول الله له: اذهب فادخل الجنة. والحديث له روايات أخرى في الصحيحين وغيرهما عن ابن مسعود وغيره، فيقول يا رب، فيهيئ إليه أن الجنة ملأى، يأتي باب الجنة يخيل إليه أنها مليئة ما بقي له مكان، فيقول يا رب كيف أدخلها وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم، فيقول الله له: اذهب فادخل الجنة. فيأتي فيخيل إليه أنها ملأى، فيرجع إلى ربه: يا رب كيف أدخلها، قد أخذ الناس أخذاتهم نزلوا منازلهم ما بقي مكان فيما يتراءى له. فيرجع إليه، فالله تعالى يقول له: ارجع فادخل الجنة. ثم يقول له بعد ذلك: أترضى يا عبدي، أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ قيل: ممن ملك الدنيا كلها، وقيل غير ذلك. فيفرح هذا المسكين ويقول: بلى يا رب، راضي بهذا، كرم عظيم، قد ظن أنه ما بقي له مكان. فيقول الله له: فإن لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله ومثله. فيقول في الخامسة: رضيت يا رب، رضيت يا رب. فيقول الله له: فإن لك ذلك وعشرة أمثاله، مثل ملك الدنيا 50 مرة. كرم الكريم لا يتعاظمه شيء جل جلاله وتقدست أسماؤه، لأنه الكريم. ولك فيها ما اشتهت نفسك ولذت. فلما قال موسى: يا رب فما أعلاهم منزلة؟ قال: أولئك الذين أردت غرس كرامتهم بيدي، فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. فيا أحبتي في الله، يا طلبة العلم، وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، نتأمل في هذا الاسم. اسم الله الكريم له خصوصية في طلبة العلم ليست لغيرهم، لما تقدم: اقرأ وربك الأكرم. أسعد الناس باسم الله الكريم هم العلماء وطلبة العلم فقط. أخلص نيتك لله وثابر وأقبل على الله، وكلل علمك بالعمل والخشية والتقوى والمراقبة لله سبحانه وتعالى، حتى تكون أسعد الناس بسم الله تعالى الكريم الأكرم جل جلاله وتقدست أسماؤه، حتى يزداد إكرام الله لك بأن يفتح عليك من مدارك العلوم ومن خزائن العلم أمرا عظيما قد لا تتوقعه ولا تتخيله. فاقترب من الله، تب إلى الله، أقبل على الله، تأمل وتلذذ وتذوق حلاوة الإيمان في التأمل والتدبر لأسماء الله الحسنى. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. أكتفي بما قلت، وأسأل الله العظيم منه وكرمه أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجزيكم عنا خير الجزاء، وأن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه جواد كريم، والحمد لله رب العالمين.